لكن اسمحوا لي أيها الأحبة أن أقدم بمقدمة مختصرة جدا بين يدي سرد الأدلة من كتاب ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم وكلام أئمتنا وسادتنا وعلمائنا وكبرائنا في هذه المسألة التي ما وددت أبدا أن تطرح الآن أو أن تطرق الآن في وقت يتلاعب فيه اليهود بأعظم مقدساتنا بالمسجد الأقصى. كنت أود أن تتعلق القلوب وأن تنشغل العقول وأن تؤخذ الأبصار إلى هنالك إلى المسجد الأقصى، لكن قدر الله وما شاء فعل، وكل تقدير الله تبارك وتعالى خير، فلا يدري أحد ما الحكمة من وراء ذلك، فهو الحكيم العليم الخبير سبحانه وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحق وأن يرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة في الله، الإسلام دين الله جل وعلا الذي خلق، وهو وحده سبحانه وتعالى الذي يعلم ما يسعد الخلق وما يشقيهم. قال جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والإسلام دين الفطرة، لا يستقذر الفطرة أبدا، بل يطهرها ويزكيها ويرقيها لتليق بالإنسان كإنسان. الإسلام أيها الأفاضل يعلم أن الجذب بين الرجل والمرأة أمر مركوز في الفطر، لا يمكن على الإطلاق أن تستغني المرأة عن الرجل أو أن يستغني الرجل عن المرأة، لأن الجذب بينهما أمر جبلي فطري، لأن الله جل وعلا قد أناط بهذا الجذب امتداد النسل البشري على ظهر الأرض. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. الآيات. فالإسلام لا يحارب دوافع الفطرة، والإسلام لا يستقذر دوافع الفطرة، فالله جل وعلا هو الذي فطر المرأة المسلمة على حب الأنوثة والزينة والجمال، والإسلام لا يتنكر أبدا لفطرتها هذه التي فطرت وجبلت عليها، ولكن الإسلام العظيم وضع شروطا ليحفظ للمرأة المسلمة وللمؤمنة التقية كرامتها، وليحفظ لها مكانتها، لأن ذئاب البشر حولها كثر يترصدون لها ويتطلعون لها. وليس معنى ذلك على الإطلاق أننا نتهم المرأة حين نأمرها بأمر الله جل وعلا، وحين ننهاها بنهي الله جل وعلا، وحين نبين لها حدود رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس معنى ذلك البتة أننا نتهم المرأة على طول الخط، كما يحلو للكثيرين أن يتهم العلماء الربانيين بذلك. لا ورب الكعبة، فالإسلام ينظر إلى المرأة على أنها لؤلؤ مكنون، وعلى أنها ضر مصون، وكما تحيط الصدفة القوية المتينة اللؤلؤة داخلها، كذلك يضع الإسلام العظيم سياجا أمنيا واقيا حول المرأة المسلمة، لتظل المرأة المسلمة عزيزة طاهرة عفيفة شريفة كريمة، لا تمتد إليها يد خبيثة ولا تتطلع إليها عين زانية، كما قال الصادق صلى الله عليه وسلم: والعينان تزني وزناهما النظر. فالإسلام من أجل أن يعيش المسلمون في مجتمع نظيف طاهر آمن لا تستثار فيه الشهوات ولا تستثار فيه الرغبات ولا تحرك فيه الغرائز الهاشعة، أقول من أجل ذلك فرض الإسلام على المرأة الحجاب، وحرم عليها التبرج، وحرم عليها الخلوة بالرجل الأجنبي، وحرم عليها الاختلاط المستهتر. أقول من أعظم هذه الضمانات الوقائية التي وضعها الإسلام ليحفظ للمجتمع المسلم أمنه وأمانه، وطهره وعفته، وليحفظ للمرأة المسلمة أمنها وأمانها وطهرها وعفتها من أعظم هذه الضمانات أن فرض عليها الحجاب. وأود أن أقول بأن الإسلام حين فرض الحجاب على المرأة إنما هو يكرمها، إنما هو يكرمها. فالمرأة أيها الأفاضل وأيتها المسلمة الفاضلة، المرأة قبل الإسلام كانت من سقط المتاع، تشترى وتباع، بل وتؤد وهي حية خشية الفقر والعار. ألم تقرأي يا أختاه قول العزيز الغفار: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ فجاء الإسلام ليرفع مكانة المرأة وليعلي شأن المرأة، فكرمها الإسلام تكريما. والله الذي لا إله غيره، لو اجتمع علماء الأمة من البلغاء الفصحاء ليبينوا للمرأة المسلمة قدر تكريم الإسلام لها وقدر تكريم النبي صلى الله عليه وسلم لها ما استطاعوا. نعم، لقد جاء الإسلام فجعل النساء شقائق الرجال، جاء الإسلام فجعل بر الأمهات مقدما على بر الآباء، جاء الإسلام فجعل الجنة تحت أقدام الأمهات، جاء الإسلام فجعل الجنة تحت أقدام الأمهات، جاء الإسلام فجعل سورة من أطول سور القرآن الكريم باسم النساء، ألا وهي سورة النساء. ولا أجد في القرآن الكريم كله سورة تعرف بسورة الرجال، بل لقد كرم الإسلام المرأة أما. قال الله تعالى: حملته أمه وهنا على وهن. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وكرمها الإسلام زوجة، فقال صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في هذا المحفل العظيم وفي هذا اليوم المهيب الكريم، وهو يتحدث عن حرمة الدماء وحرمة الأعراض، وهو يحرم ربا الجاهلية ودماء الجاهلية، لم ينسى سيد البشرية أن يكرم المرأة المسلمة وأن يبين مكانتها في الإسلام العظيم. فقال: بأبي وأمي وقلبي وروحي، كما في الحديث الطويل، ألا هو حديث جابر بن عبد الله؟ قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتمهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وفي مسند أحمد بسند صحيح وغيره من حديث أم المؤمنين عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما النساء شقائق الرجال، إنما النساء شقائق الرجال. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا. وكرمها الإسلام بنتا صغيرة، ففي الصحيحين من حديث عائشة قالت: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسألني الصدقة، فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة فأعطيتها إياها، فقسمت الأم التمرة بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين عائشة فأخبرته بصنيع الأم مع ابنتيها، فقال: بأبي وأمي وقلبي وروحي، يا عائشة، من عالى من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. وفي لفظ: كن له حجابا من النار. وفي رواية مسلم وسنن الترمذي، واللفظ للترمذي من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين حتى تبلغ كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بالسبابة والوسطى. لا أريد أن أطيل النفس في هذه المقدمة التي أردت من خلالها أن أبين لأخوات الفضليات اللائي يسمعن الآن أن الإسلام قد ظلم المرأة، وأن المرأة رئة معطلة، وأن المرأة شق مهملة، وأن البيت سجن مؤبد، وأن الزوج سجان قاهر، إلى آخر هذه الدعاوى التي يغني بطلانها في ذاتها عن إبطالها، والتي يغني فسادها عن إفسادها، ويغني كسادها عن إفسادها. أردت أن أبين فقط لأخت المسلمة أن الإسلام ما جاء إلا ليكرمها. لو تعاملت الأخت المسلمة مع أوامر الله جل وعلا ومع نواهيه ومع حدوده من منطلق أن الله تبارك وتعالى يكرمها بكل أمر ويكرمها بكل نهي ويكرمها بكل حد، لسعدت بدين الله وبدين ربها وبدين نبيها في الدنيا والآخرة. فمن أعظم ما كرم الله به المرأة، وأنا أعي ما أقول، فمن أعظم ما كرم الله به المرأة المسلمة أن فرض عليها الحجاب. وأود يا أحبابي أن تركزوا معي الليلة تركيزا شديدا جدا، لأن البعض قد يتصور أن الحجاب أقل من النقاب، وهذا خطأ. فالحجاب أشمل وأعم من النقاب، بل النقاب صورة من صور الحجاب الشرعي. الحجاب أشمل وأعم من النقاب، والنقاب صورة من صور الحجاب الشرعي. تدبروا معي، فالحجاب لغة هو المنع والستر. الحجاب في لغة العرب هو المنع والستر، وقد وردت لفظة الحجاب في القرآن الكريم كله في 8 مواضع. وردت مادة حجاب في القرآن الكريم كله في 8 مواضع، كلها تدل على الستر والمنع، كقوله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: وبينهما حجاب، أي بينهما سور يمنع الرؤية. وكقوله تبارك وتعالى في شأن مريم: فاتخذت من دونهم حجابا، أي استترت عن أعين الناس لحاجتها الخاصة. ومن ذلك مثلا قول الله تبارك وتعالى: حتى توارت بالحجاب، أي حتى غابت الخيل عن عين نبي الله وأصبح لا يراها. وهكذا أيها الأفاضل، كقوله تبارك وتعالى مثلا في شأن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي لا يرون الله تبارك وتعالى، حجبوا عن رؤية الله. ومنه حجاب المرأة المسلمة، سمي حجاب المرأة المسلمة حجابا لأنه يستر المرأة ويمنعها عن نظر الرجال الأجانب لها. وللحجاب صور متعددة، فقد تحتجب المرأة ببيتها، وقد تحتجب المرأة وراء جدار، وقد تحتجب المرأة وراء ستار، وقد تحتجب المرأة بخمارها، وقد تحتجب المرأة بنقابها. فالنقاب صورة من صور الحجاب الشرعي. قال ابن منظور في لسان العرب: النقاب جمع نقب، النقاب جمع نقب، وما سمي النقاب نقابا إلا لوجود نقبين، أي ثقبين بمحاذاة العينين. هذا هو النقاب. فالنقاب صورة من صور الحجاب الشرعي للمرأة. وأنا أقول بكل تواضع وبكل أدب، وأسأل الله ألا يحرمني وإياكم مقام الأدب، أقول كل من يقول، أو قول من يقول إن النقاب ليس من الإسلام قول غير صحيح، وسأؤكد ذلك الآن بالدليل. بعيدا عن التشنج والانفعال وتجاوز مقام الأدب، كل من قال إن النقاب ليس من الإسلام في شيء فقوله مجانب للصواب وقوله غير صحيح. والأدلة على ذلك من كتاب ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم وكلام سادتنا وأئمتنا وعلمائنا وكبرائنا كثير. تدبروا معي أيها الإخوة الأفاضل، وانتبهنا أيتها الفضليات. قال رب الأرض والسماوات في آية الإدناء، وهي الآية 59 من سورة الأحزاب، لمن أراد من إخواننا وأخواتنا وعلمائنا وشيوخنا وبناتنا وأولادنا أن يراجع الليلة ما أقول، سأتعمد ذكر المواضع والمواطن لا ورب الكعبة من باب العنترية الجوفاء، وإنما من باب أن أيسر لإخواني وأخواتي من العلماء والمشايخ وطلبة العلم، وإخواني وأخواتي من المسلمين والمسلمات، من باب أن أيسر لهم البحث لمن أراد أن يرجع الليلة ليراجع ما أؤصله وما أبينه بالدليل من كتاب الله ومن سنة النبي الجليل صلى الله عليه وسلم. الآية الأولى آية الإدناء في سورة الأحزاب وهي الآية 59، وهي قول ربنا جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. خلي بالك من التالتة دي. يا أيها النبي صلى الله على النبي، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. أقرأ عليك الآية مرة ثالثة. قال ربنا جل وعلا لحبيبنا صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. هذه الآية أيها الأفاضل من أعظم الأدلة على النقاب، من أعظم الأدلة على وجوب ستر الوجه. لا أقول ذلك من عند نفسي ولا أتجرأ على ذلك لأدعيه أو لأزعمه، بل هو قول سادتنا وأئمتنا وكبرائنا من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. أولم أقل لكم مرارا وتكرارا يجب علينا، أنا أقول يجب علينا إذا أردنا أن نفسر القرآن أن نبحث عن تفسير آية أخرى فسرت آية مجملة، فلنفسر القرآن بالقرآن. فإن لم نجد في القرآن الكريم تفسيرا لآية مجملة في آية مفصلة، فعلينا أن نبحث عن تفسير الآية عند نبينا صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية المعصومة. فإن لم نجد تفسيرا للآية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنبحث عن تفسير الآية عند سلفنا الصالح، عند الصحابة، عند عبد الله بن مسعود، عند عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عند عمر، عند أبي بكر، عند أبي بن كعب، عند زيد بن ثابت. هؤلاء يا سادة أعرف الناس بكتاب الله، وأفهم الناس لمراد الله، وأفهم الناس لمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولم يقل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والأثر في مسند أحمد وسنده حسن: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحية ما تخلي بالك، فإن الحية لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وقال ربنا جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. والمراد بالمؤمنين في الآية بإجماع الصحابة، المراد بالمؤمنين في الآية بإجماع الصحابة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. اسمع ماذا قال عبد الله بن عباس، حبر الأمة وترجمان القرآن وفقيه التأويل وعالم أسرار التنزيل، ماذا قال عبد الله بن عباس في آية الإدناء في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ماذا لو قلت لك قال ابن عباس: عليك أن تصغي بسمعك بل وأن تستحضر قلبك وأن تسمع تفسير الآية من حبر الأمة، من عالم من أجل علماء الصحابة بالقرآن الكريم الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ماذا قال؟ قال ابن جرير الطبري شيخ المفسرين بسنده الصحيح، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله تعالى أمر نساء المؤمنين في هذه الآية إن الله تعالى أمر نساء المؤمنين إذا خرجن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بجلبابهن. إن الله تعالى أمر المؤمنين أمر المؤمنات إذا خرجن في حاجة أن يغطين وجوههن أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بجلبابهن ولا يبدين إلا عينا واحدة، أي لمعرفة الطريق إن احتاجت المسلمة أو المؤمنة إلى ذلك. هذا تفسير ابن عباس، هذا تفسير حبر الأمة لقول الله تبارك وتعالى يدنين عليهن من جلابيبهن. ويقوي هذا الإسناد ما صح عن ابن سيرين، قال ابن سيرين سألت عبيدة السلماني. من عبيدة السلماني؟ عبيدة السلماني تابعي ثقة، تابعي ثقة آمن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يذهب إلى المدينة النبوية إلا في عهد عمر، وظل عبيدة السلماني في المدينة النبوية حتى توفاه الله جل وعلا. أنا أقول لك ذلك وأبين لأختي ذلك ليعلم الجميع أن عبيدة السلماني إن فسر آية الإبناء تفسيرا عمليا فإنما هو يبين بالتطبيق العملي للسائل ألا وهو ابن سيرين كيف كان حال الصحابيات رضي الله عنهن جميعا. قال ابن سيرين سألت عبيدة السلماني عن قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، فقام عبيدة السلماني ليبين الجواب بيانا عمليا. قال ابن سيرين فأخذ بثوبه، أخذ عبيدة السلماني بثوبه ووضعه على رأسه وغطى به وجهه وأبرز من ثوبه عينا واحدة، أي لتتعرف الأخت المؤمنة بهذا على الطريق إن احتاجت إلى ذلك. هذا تأويل وتفسير عملي لآية الإبناء، هذا قول حبر الأمة ابن عباس يبين أن الآية يأمر فيها الله المؤمنات بستر الوجه بتغطية وجوههن، وهذا تفسير عملي من تابعي جليل عاش في المجتمع المدني الطاهر يبين حال الصحابيات رضي الله عنه. وسأزيد ذلك الآن وضوحا. ومن بديع ما قاله الإمام الشنقيطي العلامة القرآني رحمه الله تعالى، قال وانتبه لهذه الكلمات فقل أن تجدها في أي كتاب، قال الشنقيطي رحمه الله وفي الآية قرينة على وجوب ستر الوجه، وفي الآية قرينة على وجوب ستر الوجه أي تغطية الوجه. هذه القرينة هي قول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك. لا مش فاهمين، خلي بالك، خلي بالك من كلام الأصوليين. قال وفي الآية قرينة على وجوب ستر الوجه، تلك القرينة هي قول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك. قال فستر الوجه لأمهات المؤمنين ولزوجات النبي صلى الله عليه وسلم واجب لا خلاف على ذلك بين أهل العلم ولا حتى بين المختلفين في فرضية النقاب أو في فضل النقاب، لا نزاع بين الفريقين في أن تغطية الوجه لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا واجب، لا نزاع في ذلك. فالقرينة هنا أن الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أمهات المؤمنين وأن يأمر بنات النبي الكريم ورضي الله عنهن أجمعين أن يأمرهن بستر الوجه، وهذا مما لا خلاف فيه. فما الدليل على التخصيص في أن هذا الحكم في الآية الواحدة خاص بأمهات المؤمنين وبنات رسول الله دون نساء المؤمنين المذكورات في الآية نفسها في الحكم نفسه مع أمهات المؤمنين وبنات النبي الكريم؟ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. يا أخي ما دليلك أنت على التخصيص؟ ما دعوة التخصيص لا تستقيم أبدا هنا. هذا أمر واحد في حكم واحد يبين حكما واحدا لأمهات المؤمنين ولبنات رسول رب العالمين ولنساء المؤمنين. ما دليلك أنت على دعوة التخصيص؟ ما هو الدليل على أن الحكم هنا خاص بنساء النبي رضي الله عنهن وببنات النبي رضي الله عنهن وليس خاصا بنساء المؤمنين؟ والله جل وعلا حكم أو أمر بهذا الحكم الواحد في آية واحدة، لم يستثني ربنا تبارك وتعالى من الحكم نساء المؤمنين. دعوة الخصوصية لا تستقيم، هذا كلام أهل الأصول، هذا كلام العلماء. دعوة الخصوصية لا تستقيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فليؤذين، ليعرف الناس من أهل الفساد والريبة في المدينة النبوية أن هذه المرأة المحجبة إنما هي امرأة عفيفة، إنما هي امرأة طاهرة شريفة، فلا يتعرض لهن أهل الفساد والريبة حين كنا يخرجن لقضاء حوائجهن قبل أن يتخذ الصحابة الكلف في البيوت، أي الحمامات ودورات المياه في البيوت. فكان أهل الفساد وأهل الزيغ يتعرضون للنساء، فكانت المرأة المسلمة المحجبة العفيفة تعرف بحجابها بعفتها، وليس كما ظن البعض بل بأن النقابة يحجب معرفة المرأة. لا، المرأة المنتقبة تعرف بعفتها، تعرف بشرفها. وليس معنى أن بعض المنتقبات يسيئن إلى النقاب أن أسيء الحكم أنا إلى حكم الله وإلى منهج الله وإلى منهج رسول الله. فهل معنى لو أخطأ شيخ من المشايخ هل يجوز لي أن أحاكم كل المشايخ؟ لو أخطأ جندي من الجنود في المؤسسة العسكرية هل يحق لي أن أحكم على جميع الجنود بالخطأ؟ لو أخطأ أستاذ في مدرسة هل يحق لي أن أعمم الحكم على كل المدرسين؟ تلك إذن قسمة ضيزة. فلو أخطأت منتقبة وأساءت إلى نقابها فليس من العدل ولا من الإنصاف أن نسقط الحكم على النقاب كله. فهناك من المنتقبات الفضليات العفيفات الشريفات اللائي يثبتن كل لحظة أنهن انتقبن عن حب لله وعن رضا عن حكم الله وعن رضا عن حكم رسول الله، وتقدم أنموذجا طيبا وقدوة صالحة ومثلا أعلى للمنتقبات الطاهرات العفيفات. وليس معنى أن أخطئ أنا أن تعمم الحكم بالخطأ على كل المشايخ، أو ليس معنى أن تخطئ بنت من بناتنا أن نعمم الحكم على كل بناتنا وأن نتهم الكل بالإساءة وبالإفساد في الأرض. ولا مانع على الإطلاق كما سأبين أيضا إن احتجنا من نتعرف على شخصية المنتقبة في أي مؤسسة كانت ولأي ظرف كان، لا حرج على الإطلاق أن نتعرف عليها. ما المانع أن تجلس موظفة فاضلة على باب أي جامعة من الجامعات لتتحقق من شخصية الأخت المنتقبة بصورة كريمة تضمن للبنت عفتها وكرامتها ومكانتها؟ لا حرج على الإطلاق إن أراد القاضي أن يتحقق من شخصية الأخت المنتقبة إلى غير ذلك. ولا حرج على الإطلاق إن اضطرت المسلمة أن تكشف شيئا من وجهها أو من جسدها أمام طبيبة مسلمة أو حتى أمام طبيب مسلم إن لم تجد، لا حرج في ذلك، فالضرورة تقدر بقدرها. الشاهد أيها الأفاضل، يقول الإمام الفخر الرازي في تفسيره لآية الإبناء في سورة الأحزاب، يقول إن الله تعالى يأمر في هذه الآية، أو يقول حرفيا وفي الآية دلالة ظاهرة حرفيا، وفي الآية دلالة ظاهرة على أن المرأة الشابة يجب عليها أن تستر وجهها عند الرجال الأجنبيين، والمراد بالأجنبيين أي من غير المحارم، لأن البعض يتصور أن الأجانب يعني الرجال اللي في الغرب، لا، الأجانب أي الذين يحل لهم أن يتزوجوا هذه المرأة، الذين هم ليسوا من محارمها. وفي الآية دلالة ظاهرة على أن المرأة الشابة يجب عليها أن تستر وجهها عند الرجال الأجنبيين، ويجب عليها أن تظهر الستر والعفاف عند الخروج لئلا يطمع فيها أهل الفساد والريبة. هذا كلام إمام من أئمة التفسير. لا ستعجبون إذا قلت لحضراتكم أيها الأفاضل، ولا تسع الوقت ورب الكعبة لذكر قول كل إمام من الأئمة في تفسير هذه الآية، آية الإبناء في سورة الأحزاب، ولكن سأكتفي كما وعدتكم بذكر الموضع واسم الإمام لمن أراد الليلة أن يراجع أقوال أئمتنا وعلمائنا وسادتنا وكبرائنا ممن قالوا بوجوب النقاب، بوجوب ستر الوجه، بوجوب تغطية الوجه، من هؤلاء، من هؤلاء الذين قالوا بوجوب ستر الوجه للمؤمنة بدليل آية الإبناء في سورة الأحزاب وبدليل آية الحجاب في سورة الأحزاب سأتعرض لها الآن، وبدليل آية سورة النور الآية 31 وفيها ثلاثة مواضع سأبينها الآن إن شاء الله تعالى على وجوب ستر الوجه وعلى وجوب الحجاب. أقول من هؤلاء الأئمة والعلماء والسادة والكبراء الذين قالوا بوجوب تغطية وجه المرأة المؤمنة منهم، عد معايا كده وخلي بالك، منهم الحافظ ابن كثير في تفسيره لآية الإبناء في سورة الأحزاب، ومن هؤلاء الذين قالوا بوجوب تغطية الوجه شيخ المفسرين الإمام الطبري في تفسيره لآية الإبناء في سورة الأحزاب، ومن هؤلاء الذين قالوا بوجوب تغطية الوجه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد 22 صفحة 110-111 لمن أراد أن يراجع الليلة سريعا، ومن الذين قالوا بوجوب تغطية وجه المرأة المؤمنة شيخي وحبيبي ابن القيم رحمه الله في كتابه الماتع القيم إعلام الموقعين في فصل الفرق بين النظر إلى الحرة والأمة، ومنهم أي من هؤلاء الذين قالوا بوجوب تغطية وجه المرأة المؤمنة الإمام ابن حيان الأندلسي في البحر المحيط في تفسيره آية الإبناء في سورة الأحزاب، ومن هؤلاء الذين قالوا بوجوب تغطية الوجه المرأة المسلمة الإمام البغوي في معالم التنزيل في شرحه لآية الإبناء من سورة الأحزاب، ومن هؤلاء الذين قالوا بوجوب تغطية وجه المرأة المؤمنة الإمام النسفي في مدارك التنزيل، ومن هؤلاء الذين قالوا بوجوب تغطية الوجه للمرأة المؤمنة الإمام ابن الجوزي في زاد المسير، ومن هؤلاء الذين قالوا بوجوب تغطية وجه المرأة المسلمة علامة الشام القاسمي رحمه الله تعالى، ومنهم علامة القصيم الشيخ السعدي في تفسيره لآية الإبناء أيضا من سورة الأحزاب، ومن هؤلاء الذين قالوا بوجوب تغطية الوجه الشيخ أبو بكر الجزائري في كتاب أيسر التفاسير، ومن هؤلاء الذين قالوا بوجوب تغطية الوجه العلامة الألوسي في روح المعاني، ومن هؤلاء الذين قالوا بوجوب تغطية وجه المرأة المسلمة الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهم وغيرهم وغيرهم، فكيف يقول قائل بأن النقاب إذن ليس من الإسلام؟ وهذا قول السادة وقول الأئمة وقول الأعلام، أيعقل بعد ذلك أيها الأفاضل أن يقال بأنه ليس من الإسلام؟ وسأبين الآن بالدليل النبوي أن لفظة النقاب لفظة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالها النبي نفسه، قالها النبي نفسه بحروفها، فكيف يقال بعد ذلك إن النقاب ليس من الإسلام؟ أكتفي بهذا في الآية الأولى، وإلا فلو ذكرنا أقوال كل إمام من هؤلاء الأئمة وغيرهم والله لقد تركت عددا كبيرا جدا ممن قرأت كلامهم في اليومين الماضيين من أئمة التفسير، قرأت عددا كبيرا جدا، ولا أنكر في الوقت ذاته كما سأبين أن هناك من يقول بجواز كشف الوجه والكفين، لا أنكر ذلك، لكنني أرد على من يقولون بأن النقاب ليس من الإسلام في شيء، وهذا كلام سادتنا وأئمتنا وعلمائنا وكبرائنا من أئمة التفسير المعروفين، أسأل الله أن يرحمهم رحمة واسعة. آية الحجاب، آية الحجاب، وهي قول الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب أيضا، جزء من الآية 53، وهي قول الله تبارك وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. لا خلاف، مش خلفك في أن الآية نزلت خاصة في زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن من يقول ويجرؤ على أن يقول بأن الحكم هنا خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم دون غيرهن من نساء المؤمنين؟ ليست العبرة بخصوص السبب، ولكن العبرة بعموم اللفظ. ولو تعاملنا مع أوامر القرآن بهذه الطريقة، ليس من حق نساء المؤمنين، ليس من حق نساء المؤمنين أن يحتجبن عن الرجال بدعوى أن هذا الأمر خاص بأمهات المؤمنين من نساء النبي فقط. لو تعاملنا مع القرآن كذلك لضيعنا آيات كريمة كثيرة من كتاب ربنا. ماذا نقول في قول الله لنبينا: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين؟ ألسنا مأمورين بأن نتق الله عز وجل وألا نطع الكافرين والمنافقين بدعوى أن الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين؟ إذا قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، ألسنا مأمورين بجهاد الكفار والمنافقين بدعوى أن الله أمر نبيه وحده بجهاد الكفار والمنافقين، فليخرج رسول الله وحده ليجاهد الكفار والمنافقين بدعوى أن الأمر خاص به؟ هذا خلل، لا أقول بذلك عاقل فضلا عن عالم يعرف كلام الله ويعرف كلام رسول الله ويعرف أصول أهل العلم. فليست العبرة بخصوص السبب، ولكن العبرة بعموم اللفظ. ثم هل يعقل يا سادة أن يأمر الله جل وعلا أبا بكر أن يسأل حفصة بنت عمر من وراء حجاب لضمان طهارة قلب أبي بكر وقلب حفصة، ويأمر عمر بن الخطاب أن يسأل عائشة بنت الصديق من وراء حجاب لضمان طهارة قلب عمر وقلب أم المؤمنين عائشة؟ أيعقل يا سادة أن يأمر الله الأطهار الأبرار والطاهرات العفيفات بهذا ثم لا نؤمر نحن في زماننا بهذا؟ لا، إحنا لا، إحنا فوق هذا المستوى. لا، أنت تدخل أي بيت وتخاطب أي امرأة وتجلس مع أي امرأة في وجود محرم بدون محرم، في خلوة بدون خلوة، ليه؟ إحنا زي الصحابة؟ لا، إحنا أتقى وإحنا أعلى. أعوذ بالله، ما هذا الخلل؟ الله يأمر الصحابة أبا بكر يا سادة وعمر وعثمان وعليا وعبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسائر هؤلاء من المبشرين بالجنة وممن لم يبشروا بالجنة، هؤلاء الأطهار ونساء رسول الله الطاهرات العفيفات اللائي تربينا في بيت المصطفى وكفى يا سادة، اللائي تربينا في بيت المصطفى وكفى. يأمر الله الصحابة إن أراد واحد منهم أن يسأل واحدة من أمهات المؤمنين أن يسألها من وراء حجاب. ليه يا رب؟ ما هي الحكمة من الحجاب؟ لطهارة قلب الرجال وطهارة قلب قلوب النساء. ذلكم أطهر لقلوبكم، يعني يا معشر الرجال، وقلوبهن، يعني يا معشر النساء. يا إلهي، أي عاقل على وجه الأرض يقول نعم هذا حكم خاص بنساء النبي وبأصحاب النبي وليس خاصا بنسائنا وليس خاصا بنا؟ أيعقل هذا يا سادة؟ أيعقل هذا؟ أنا لا أساوي مسمارا في نعل أبي بكر، يجيز لي الشرع أن أدخل أي بيت وأن أسأل أي امرأة من وراء حجاب وأن أجلس معها في أي وقت، لأن طهارة قلبي مضمونة لن تلوث قط، ولأن طهارة قلب السيدة التي سأدخل عليها في خلوتها بغير محرم مضمونة، لا هذا الخلل. من الذي يقول ذلك في شريعة ربنا جل وعلا؟ شريعة ربنا جاءت بالمصالح، شريعة ربنا شريعة الخالق الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهذه الآية من أعظم الأدلة على وجوب حجاب المرأة المسلمة عن الرجال الأجانب، وإن خرجت فلتخرج بحجابها مع محرمها. أولم تسمع قول رسول الله لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم؟ يا مولانا ده شيخ، ده الرجل اللي داخل مع الست ده رجل شيخ، ده رجل عالم يا مولانا، ورجل له لحية، ورجل ده بيطلع في الفضائيات. يا حبيبي ولو كانت لحيته إلى سرته، والله ولو كانت لحيته إلى سرته، تبدو الست جلسة منتقبة، والله لو كانت تلبس خيمة كاملة لا يحل لها أن تخلو برجل أجنبي. لا يخلون رجل، نكرة تفيد العموم والشمول، بامرأة نكرة تفيد الشمول والعموم. يا إخواني ليس هذا اتهاما للرجل، وليس هذا اتهاما للمرأة، بل هو احترام للفطرة، بل هو احترام للفطرة، بل هو احترام للجبلة التي خلق عليها الرجل والمرأة. فالأمر الجذب بينهم أمر جبلي، أمر فطري مركوز في الفطر، لأن الله قد أناط بهذا الجذب بين الرجل والمرأة امتداد النسل البشرية على ظهر الأرض، وإلا ما استقامت الحياة وما استمرت الحياة. لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، بل ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. فقام رجل، والحديث في البخاري من حديث ابن عباس، وقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني أنا سجلت اسمي في قائمة المجاهدين، وإن امرأتي خرجت حاجة للحج، خرجت للحج. فقال عليه الصلاة والسلام ارجع فحج مع امرأتك، ارجع فحج مع امرأتك. هذا شرع ربنا، وهذا شرع نبينا الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وربنا ورب الكعبة يعلم أن المرأة الآن ستركب الطائرة وستركب السيارة وستركب الباخرة، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون. هل تظن أن رسول الله يشرع بلا علم وبلا وحي من عند الله؟ والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فآية الحجاب من أعظم الأدلة على حجاب المرأة المسلمة ووجوب استتارها عن نظر الرجال الأجانب إليها إلا مع ذي محرم بحجابها الشرعي الكامل. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وأيضا من الأدلة، لأن الموضوع طويل والوقت ينسحب بساطه من تحت أقدامنا بتقدير ربنا سريعا، أقول من أعظم الأدلة على ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى في الآية 31 من سورة النور: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذه الآية الكريمة من سورة النور يستدل علماؤنا بثلاثة مواضع فيها على وجوب النقاب أو وجوب ستر الوجه. تنبروا معي، يستدل علماؤنا بثلاثة مواضع في هذه الآية الكريمة على وجوب تغطية وجه المرأة المؤمنة. الموضع الأول قول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال عبد الله ابن مسعود الذي قال: ما من آية من كتاب الله نزلت إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت وفيما نزلت. يا الله، الذي قال: ما من آية من كتاب الله نزلت إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت وفيما نزلت. ولو أعلم واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لركبت إليه. يا له من تواضع جم. اسمع ماذا قال عبد الله بن مسعود في هذا الموضع من الآية الكريمة: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال ابن مسعود: إلا ما ظهر منها، يعني الثياب. الثياب، فالزينة المعفو عنها هنا ظاهر الثياب، فلا تستطيع أي امرأة محجبة أن تخفي ثيابها، والثياب زينة، بل من أعظم الزينة. فالزينة في لغة العرب أمر خارج عن الشيء ذاته. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فخرج على قومه في زينته. فالزينة أمر زائد على الشيء الأصلي المزين. هذه لغة العرب وهذه لغة القرآن، فالقرآن نزل بلغتهم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي إلا ما ظهر منها، ولا تستطيع المرأة إخفاءه، أو ما ظهر من زينة المرأة التي تزينت بها عن غير قصد أو عمد منها. وهذا أمر مشاهد جدا، قد يرى أحدنا في أي موطن وفي أي موقع وفي أي مكان وجه امرأة منتقبة عن غير قصد منها، قد يرى كفيها عن غير قصد منها، نعم، قد يظهر شيء من شعرها عن غير قصد منها. هذا أمر مشاهد لا ينكره متابع أو عاقل أو منصف. فالزينة الظاهرة بتفسير عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الثياب، زينة لا تستطيع المرأة إخفاءها. ولذلك انتبه لهذه اللطيفة البديعة، ولذلك قال الله جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولم يقل جل جلاله: إلا ما أظهرن منها، وإنما قال: إلا ما ظهر منها، ولم يقل: إلا ما أظهرن منها. ولذلك الزينة الأولى في الآية تختلف عن الزينة الثانية حتما في الآية. فلو كانت الزينة الأولى، لو كان تعميم الزينة الأولى موافقا أو ليس مخالفا لنوع الزينة الثانية، ما كان لتعميم الأولى واستثناء الزينة الثانية أي معنى أو أي فائدة. لماذا ذكر الله الزينة هنا مرتين؟ فذكر زينة ظاهرة تظهر من المرأة غير قصد منها وعن غير عمد، وظهر زينة أخرى استثنى بعض الرجال المذكورين والأصناف المذكورين في الآية، وأباح لهم رؤية هذا النوع الثاني من أنواع الزينة. لو كانت الزينتان متفقتان، ما كان لتعميم الزينة الأولى والاستثناء في الزينة الثانية أي فائدة أو أي معنى. وحاشا لله أن يذكر الله كلمة في قرآنه بدون فائدة أو بدون أي معنى. وهذا الأثر المروي عن عبد الله بن مسعود أثر صحيح، رواه ابن جرير الطبري ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه، ورواه الحاكم في مستدركه، وصححه على شرط الإمام المسلم، وأقره الإمام الذهبي في التلخيص. فهذا أثر صحيح عن عبد الله بن مسعود. طب استنى مولانا، ده في أثر موجود في كتب التفسير أيضا اللي حضرتك نقلت إلينا منها الآن. في أثر موجود عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد ذكرت لنا أنه حبر الأمة وترجمان القرآن، وقدمت قوله في تفسير آية الإبناء على كل قول وعلى أي قول. هناك أثر منسوب لابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال ابن عباس: إلا ما ظهر منها الوجه والكفان. أوه، ده مطب صعب. ابن عباس قال الوجه والكفان، وانت فسرت قبل ذلك آية الإبناء بوجوب التغطية منسوبا لابن عباس رضي الله عنهما. ألا ترى تناقضا وتعارضا يا الشيخ؟ انتبه معي أخي الحبيب، وانتبه أختي الفاضلة، فلا ينبغي لأحد من أهل العلم أن ينقل أي كلام من كتب التفسير إلا إذا حقق هذا الكلام وتحقق من سنده وتحقق من متنه. فلا ينبغي على الإطلاق أن ننقل وفقط، بل يجب الآن من التحقيق. فمشكلتنا أننا ننقل من هذه التركة الضخمة ومن هذا التراث الكبير بلا تحقيق وبلا تمحيص وبلا وقوف لمعرفة صحة الرواية سندا ومتنا، وهذا خلل كبير. وأنا لا أرى عذرا الآن بعد هذه الصحوة العلمية الهائلة في التحقيق والتخريج والوقوف على صحة الرواية سندا ومتنا، لا أرى عذرا لأي أحد تصدر وصدر نفسه ليتكلم عن الله وليتكلم عن سيدنا رسول الله دون أن يراجع الروايات كلها وأن يقف على صحة الرواية سندا ومتنا. ماذا تريد أن تقول؟ أريد أن أقول بأن الأثر المنسوب لابن عباس رضي الله عنهما مروي عند الإمام ابن جرير الطبري ومروي عند الإمام البيهقي في السنن الكبرى، والسندان ضعيفان جدا بل مظلمان لا يحتج بهما، ولا يصح البتة أن ينسب الأثران إلى ابن عباس رضي الله، الأثر بسنديه أو بإسناديه إلى ابن عباس رضي الله عنهما أبدا. أما الأثر الأول عند الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى عن ابن عباس ففي سنده مسلم الملائي الكوفي، وهو متروك كما قال أئمة الجرح والتعديل. والرواية الثانية أو السند الثاني عند الإمام البيهقي في السنن الكبرى فيه أحمد بن عبد الجبار العطاردي، ضعفه أهل الجرح والتعديل. وفيه عبد الله بن مسلم بن هرمز المكي، ضعفه أهل الجرح والتعديل. فلا يصح أبدا هذا الأثر لابن عباس رضي الله عنهما، بل وقد صح الأثر الأول عند ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى لابن عباس رضي الله عنهما حين فسر آية الإبناء في سورة الأحزاب بوجوب ستر وجه المرأة المؤمنة. نعم أيها الأحبة، هذا موضع، ولا أريد أن أطيل النفس أكثر من ذلك. الموضع الثاني في الآية في قول الله تبارك وتعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الله الله الله، هذا الموضع الثاني، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الخمر جمع خمار، تسمع الهول ده، والخمار هو غطاء الوجه. يا مولانا كده بس كده مرة واحدة كده، الخمار هو غطاء الوجه. نعم، عندك أدلة على التفسير ده؟ طبعا فيش كلمة بدون دليل، فضل الله جل وعلا. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، اسمع، ترجم الإمام البخاري إمام الدنيا في الحديث في كتاب التفسير بابا بعنوان باب وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وصدر الباب برواية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول، يرحم الله نساء، معذرة، يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله تعالى قوله وليضربن بخمرهن على جيوبهن قمن فشققن مروطهن فاختمرن بها، أو فاختمرن بها، وفي رواية أم سلمة فأصبحن كالغربان لسواد ملابسهن، عند أبي داود بسند صحيح، قالت فشققن مروطهن فاختمرن بها. خلي بالك، وخلي بالك يا أختي، قال الحافظ ابن حجر فاختمرن بها أي غطين وجوههن. ارجع للك بسرعة بسرعة، ارجع لكتاب التفسير، كتاب التفسير عند الإمام البخاري، وارجع إلى تفسير سورة الأحزاب، إلى تفسير سورة النور، إلى قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، لتقرأ رواية أم المؤمنين عائشة، ولتقرأ كلام الحافظ ابن حجر فغطينا بها وجوههن فاختمرنا أو فخمرنا وجوههن أي فغطينا بها وجوههن. ف فاختمرن بها أي فغطينا وجوههن. بل ومن أجمل وأرق الأدلة على أن المراد بالخمار تغطية الوجه ليس تعسفا ورب الكعبة، من أعظم الأدلة على ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة في حادثة الإفك الطويلة، وقد شرحتها بالتفصيل قبل ذلك بفضل الملك الجليل. وفيها تقول لما راها صفوان بن معطل السلمي رضي الله عنه، وكان يعرفها قبل نزول آية الحجاب قبل أن تتحجب، قالت لأن آية الحجاب نزلت في السنة الخامسة، نزلت في السنة الخامسة من الهجرة، يقول فلما تقول أم المؤمنين عائشة فلما رآني عرفني، وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت من نومي على استرجاعه، أي على قول صفوان إنا لله وإنا إليه راجعون. لما رأى صفوان بن معطل السلمي رضي الله عنه أمه وبكررها مرة ثالثة أمه أم المؤمنين عائشة لما رأها نائمة عرفها، اسمع بتقول إيه، تقول فاستيقظت من نومي، نامت فاستيقظت من نومي على استرجاعه، يعني هو يقول إن الله وإن لي رجعون. اسمع لبادي تقول فخمرت وجهي بجلبابي، الله الله الله الله، فخمرت وجهي يعني إيه؟ يعني غطيت وجهي. قال الحافظ ابن حجر وهو يعرف الخمرة ومنه خمار المرأة لأنه يغطي وجهها، فالخمار تغطية الوجه، تغطية الوجه. تقول فخمرت وجهي أي غطيت وجهي بجلبابي، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، أي فليأتينا بالجلباب من فوق الرؤوس على الوجوه لينزل على الجيب وهو أعلى الصدر ليغطي الوجه مع الصدر. هذا كلام أئمتنا وكلام سادتنا وعلمائنا وكبرائنا. والموضع الثالث في الآية باختصار شديد ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخشين من زينتهن، يحرم الإسلام على المرأة أن تضرب الأرض برجلها حتى لا تلفت النظر إلى زينتها. أنا أقول يا سادة أي الفتنتين أعظم، فتنة أن تضرب المرأة الأرض برجلها أم فتنة أن تظهر المرأة وجها جميلا مملوءا بالشباب والنضارة ومملوءا بالتزيين والتجميل، أي الفتنتين أعظم؟ أيحرم الإسلام على المرأة أن تضرب الأرض برجلها حتى ليسمع صوت خلاخلها ويبيح لها أن تظهر وجها جميلا أو متجملا متزينة؟ ورب الكعبة هذا أمر لا يصدقه عاقل ولا يقول به فقيه أو عالم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أكتفي بهذا من أدلة القرآن لأن الوقت بكل أسف قد مضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن انتبه، أنت ذكرت لنا أيها الشيخ أن لفظة النقاب لفظة نبوية، إيه ورب الكعبة، الحديث رواه الإمام البخاري والإمام أحمد في مسنده والإمام مالك في موطئه والإمام أبو داود في سننه والترمذي في سننه والنسائي في سننه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة المحرمة. الله الله الله، لفظة نبوية يا مولانا، لفظة نبوية، النبي قال لا تنتقب المرأة المحرمة، دل ذلك على أنها قبل أن تحرم كانت منتقبة، دل ذلك على أنها قبل أن تلبس الإحرام كانت منتقبة. لا تنتقب المرأة المحرمة، زي ما يقول لأخ مذيع لا تدخل إلى الاستوديو وفي يدك الهاتف المحمول، دل ذلك على أنه كان في يده قبل أن يدخل الاستوديو. نعم لا حرج في ذلك على الإطلاق، هذا مفهوم المخالفة المعروف في اللغة، لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية دل ذلك على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ما ردك أيها الشيخ في عجالة على حديث أم المؤمنين عائشة لما دخلت أسماء بثياب رقيقة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآها رسول الله أعرض عنها وقال لها يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا ينبغي أن يظهر منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. هذا حديث لا يصح على الإطلاق أيها الأفاضل. فخالد بن دريك لم يدرك أم المؤمنين عائشة، ففيه علة الإرسال بل وفيه علة الانقطاع. فيه بشير سعيد بن بشير وهو مدلس كما قال أهل الجرح والتعديل، وفيه قتادة وهو مدلس أيضا كما قال أهل الجرح والتعديل، ولا صح أبدا أن يحتج بهذا. حتى لو أخذنا برأي شيخنا الألباني رحمه الله تعالى، وذلك من باب الأمانة في الطرح ومن باب الإنصاف في العلم، لو أخذنا بقول شيخنا الألباني رحمه الله تعالى بأن هذا الحديث يتقوى ببعض الشواهد، وذكرها شيخنا رحمه الله تعالى في كتاب حجاب المرأة المسلمة، لو أخذنا حتى بذلك فلا يمكن على الإطلاق أن نقول إلا أن هذا كان قبل نزول آية الحجاب، لأنه من المحال في المتن أن تدخل أسماء بنت الصديق التي تربت على الحياء والعفة على رسول الله بثياب رقيقة، لا يمكن ذلك على الإطلاق. فحتى لو قوينا هذا الحديث الأول ببعض الشواهد فلا يمكن على الإطلاق إلا أن يحمل على ذلك. وأنا أقول كل علماء الأصول متفقون على أن الدليل إذا طرقه الاحتمال يسقط به الاستدلال، إذا طرق الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال، هذا كلام علمائنا من أهل الأصول. وأيضا يستدل على جواز كشف الوجه بحديث المرأة سفعاء الخدين من حديث جابر بن عبد الله، والحديث في صحيح مسلم حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاة العيد ثم خص النساء بالموعظة، والحديث لا تسع الوقت لذكره بطوله الآن. أقول أيها الأفاضل، رأى جابر المرأة وقال فقالت امرأة من صفط النساء سفعاء الخدين، فقامت امرأة من صفط النساء، سطة النساء يعني من وسط النساء، سفعاء الخدين يعني يظهر في خديها شيء من السواد، فقالت إلى آخره. يحتجون بجواز كشف الوجه بحديث جابر رضي الله عنه، والجواب أيها الأفاضل لقد روى هذا الحديث خمسة من أصحاب رسول الله غير جابر بن عبد الله، خمسة روى هذه القصة: أبو هريرة رضي الله عنه، وأبو سعيد بن الخدري رضي الله عنه، وعبد الله بن عمر رضي الله عنه، وعبد الله بن عباس رضي الله عنه، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولم يذكر واحد من الصحابة الخمسة رضي الله عنهم قصة المرأة سفعاء الخدين أبدا. فدل ذلك على أن لحظة التكشف رآها جابر بن عبد الله، وما يمنع ذلك، هذا احتمال وارد جدا. وقد يرى أحدنا كما ذكرت سواد امرأة من جزء من بين عينيها في نقابها، ويعلم لون بشرتها، بل ويعلم إن كانت شابة ويعلم إن كانت عجوزة أو عجوزا، هذا وارد لا ينكره عاقل. فلقد روى القصة جابر فرأى ذلك فأخبر، وروى نفس القصة هؤلاء الأفاضل من الصحابة رضي الله عنهم وكلهم أفاضل، ولم يذكروا شيئا عن سواد وجه هذه المرأة. ثم ألا يحتمل أيضا أن تكون المرأة من القواعد، وقد دلت روايات الصحابة رضي الله عنهم على ذلك عند بعض أهل العلم، قد تكون من القواعد، هذا احتمال آخر. بل وأقوى الاحتمالات للرد على هذه الرواية أن صلاة العيد كانت في السنة الثانية من الهجرة، وأن آية الحجاب نزلت في السنة الخامسة من الهجرة، فلو احتج بهذه القصة على جواز كشف الوجه، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للمرأة أن تكشف وجهها. ثم أيضا لا يستدل بحديث المرأة الخطعمية التي نظر إليها الفضل بن عباس، فالمرأة كانت محرمة، المرأة كانت محرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة عن لبس النقاب كلباس مخصوص، كلباس مخصوص. الشاهد أيها الأفاضل، هذا هو النقاب، وهذا حكمه في إسلامنا وفي كتاب ربنا وفي كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأحاديث النظر إلى المخطوبة، وهي أحاديث كثيرة وصحيحة، أحاديث النظر إلى المخطوبة كحديث محمد بن مسلمة وحديث المغيرة بن شعبة وحديث جابر بن عبد الله وغيرها، أحاديث صحيحة في جواز النظر إلى المخطوبة. لو كانت المرأة تخرج كاشفة وجهها وقد ملأته جمالا وتجميلا وتزيينا، محتاج الخاطب إلى أن يتحايل لينظر إلى المرأة التي يريد أن يخطبها، وهذا أمر واضح ومشاهد. هذه بعض الأدلة، ومع ذلك أقول بملء فمي. هذا قول أئمة وسادة وكبراء، فلماذا ينكر عليهم؟ هذا القول الذي أصلت، هذا ما أدين به أنا لله جل وعلا، أقولها لله، وقلتها وأقولها وسأظل أعتقد هذا المعتقد إلى أن ألقى الله جل وعلا. أقول بوجوب ستر الوجه، هل تعجبون إن قلت لحضراتكم أيها الأفاضل بأن هناك من أهل العلم من قال بجواز كشف الوجه، وهم سادة، وليس من الأدب أن أسفههم أو أن أتطاول عليهم. إن قلت أنا بوجوب تغطية الوجه، فأنا في الوقت ذاته أقر ولا أنكر ذلك من باب الأمانة العلمية، بأن هناك من أهل العلم المعتبرين من قال بجواز كشف الوجه. من المعاصرين مثلا كشيخنا الألباني رحمه الله تعالى، وشيخنا شيخ الأزهر، وفضيلة المفتي، وغيرهم من مشايخنا. هل معنى أنني أخالف هؤلاء الأفاضل أو هؤلاء السادة أن أتطاول؟ لا والله، وإنما أبين الحق بدليله الذي أدين به لربي تبارك وتعالى. بل وأقول لقد اختلف الأئمة الأربعة، بل اختلف أصحاب المذاهب الأربعة في حكم تغطية الوجه. أرجو أن تراجعوا الليلة المجلد الخامس من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة في طبعة دار الحديث صفحة رقم 45 و46، طبعة دار الحديث في القاهرة صفحة رقم 45 و46، في باب عورة المرأة. هذا كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، ذكر الحنابلة والشافعية في إحدى الروايتين عنهم أن جميع بدن المرأة عورة، ولا يجوز لها أن تكشف شيئا من بدنها. هذا قول الحنابلة ورواية من روايتين عن الشافعية، ذهبوا إلى أن جميع بدن المرأة عورة، ولا يجوز لها أن تكشف شيئا من بدنها إلا لضرورة، ككشف طبي، كنظر الخاطب لمخطوبته، كالشهادة أمام القضاء. فجميع بدن المرأة عورة عند الحنابلة، وعند الشافعية في رواية من الروايتين عنهم. ويرى الأحناف والمالكية وفي الرواية الأخرى عن الشافعية أن جميع بدن المرأة عورة إلا الوجه والكفين. هذا من باب العدل والإنصاف، يجب علينا أن نبين الحق. اذكر أقوال أهل العلم في المسألة، وبين اختلاف أهل العلم في المسألة، ورجح أنت ما تراه مرجحا لديك بالدليل، ما دمت تحسن أن تتعامل مع الدليل ومراتب الدليل ومناطات الدليل إلى غير ذلك من الأحكام. لكن لا يجوز لمقلد أن ينكر على المخالف، لا يجوز لمقلد أن ينكر على المخالف. يا أخي لما تنكر علي وأنت تقلد إماما آخر أو عالما آخر؟ إن كنت تحسن أن تتعامل مع الأدلة ومراتب الأدلة ومناطات الأدلة، فبين الحق الذي تدين به أنت لله في أي مسألة من المسائل دون أن تنكر على المخالف. هذا من أدب الخلاف ومن فقه الخلاف. وأنا أقول دوما، لو طرحت أي مسألة من مسائل الخلاف في بوتقة الخلاف وظللت بأدب الخلاف فلا خلاف. فلقد اختلف الأنبياء، ولقد اختلف العلماء، والله لقد اختلف الأنبياء. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. اختلف داود وسليمان في مسألتين، في مسألة الغنم وفي مسألة الذئب حين اعتدى على طفل لامرأة فأكله. اختلف نبي الله داود ونبي الله سليمان، وكان لكل واحد منهما قوله في المسألة. واختلف أصحاب النبي حين أمرهم بالصلاة في بني قريظة وقال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فاختلف الصحابة إلى فريقين، فريق صلى في بني قريظة بعدما فات وقت الصلاة، وفريق صلى حين حان وقت الصلاة في الطريق، ولم ينكر النبي على فريق من الفريقين. بل جمع الفريقين معا في صف واحد وقاتل بهما بني قريظة. فلا حرج، أرجو أن تتربى أمة الحبيبة على هذا الفهم وعلى هذا الفقه، لا حرج أن يختلف العلماء، لكن أرجو أن يظل الخلاف في بوتقة الخلاف مظللا بأدب الخلاف، بلا تطاول ولا إساءة ولا تجريح، اطرح ما عندك بالدليل بلا تشنج ولا انفعال ولا تطاول ولا إساءة أدب. وإن خالفتني وإن خالفتك فلا تسفه قولي، ولا ينبغي لي أن أسفه قولك، ما دام الخلاف بيننا في مسألة من مسائل الأحكام فالخلاف حينئذ خلاف معتبر. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية: الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. أقول: يرى الأحناف والمالكية والشافعية في الرواية الأخرى عنهم أن بدن المرأة، جميع بدن المرأة عورة إلا الوجه والكفين. اسمع اسمع، والله تخلي بالك، والله بأمانة بأمانة وتجرد. قالوا هؤلاء الأئمة الذين يقولون بجواز كشف الوجه واليدين المرأة، قالوا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها. اسمع بنفس الكلمات الثلاث اللي هقولها بالضبط وبالحرف، قالوا بشرط أمن الفتنة. والله ده كلام الأئمة الذين قالوا بجواز كشف الوجه، قالوا بشرط أمن الفتنة. أحدد لك أكتر، الكلام ده هو تلت أول كلمات في السطر السادس في صفحة رقم 46 في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة المجلد الخامس، طبعة دار الحديث القاهرة. عاوز حاجة أكتر من كده؟ التلت كلمات دول تراجعهم، أول تلت كلمات في السطر السادس على اليمين: بشرط أمن الفتنة. أنا أسألكم، هل تؤمن الفتنة في زمننا؟ هل تؤمن الفتنة؟ والله لا أعلم زمانا انتشرت فيه الفتن، فتن الشهوات وفتن الشبهات كزمن الانترنت والفضائيات. يا أخي اتق الله، يا أنت يا أختاه اتق الله، هذا حكم ربنا وهذا حكم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، هذا ما أدين به لله جل وعلا في هذه القضية. أقول ذلك بكل تواضع وبكل أدب، وأود أن أوجه نظر أحبابنا من المشايخ وأن ألفت نظر إخواننا من الدعاء وأن أبين لإخواننا وأولادنا من طلاب العلم أنه لا حرج على الإطلاق أن يختلف السادة وأن يختلف العلماء، وليبقى الود بينهم قائما وليبقى الأدب بينهم قائما، وليحتفظ كل واحد لنفسه بمكانته وقدره، وألا يتخطى مكانته وألا يتعدى قدره، فكل له قدر. ولا حرج على الإطلاق أن يختلف التلميذ مع أستاذه وأن يختلف الابن مع والده بالحق وبالدليل، هذا ما ندين به لربنا في هذه القضية. ونصيحة الأخيرة لأختي المنتقبة أن تتمسك بنقابها وحجابها وأن تعتز بذلك وأن تعلم علم اليقين أن لها سلف. يكفيك يا أختاه أنك على درب أمهات المؤمنين، يكفيك يا أختاه أنك ورب الكعبة على درب الصحابيات الطاهرات العفيفات. يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب، يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غريبة العقل غريبة النسب، هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب؟ فلا تبالي بما يلقون من شبه وعندك الشرع إن تدعيه يستجب، سليه من أنا من أهلي لمن نسبي للغرب أم أنا للإسلام والعرب؟ لمن ولائي لمن حبي لمن عملي لله أم لدعاة الإثم والكذب؟ هما سبيلان يا أختاه ما لهما من ثالث، فاكسبي خيرا أو اكتسبي، سبيل ربك والقرآن منهجه نور من الله لم يحجب ولم يغب. أسأل الله جل وعلا أن يثبت إخواننا وأخواتنا وأن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا وعلماءنا ومشايخنا حسن الخاتمة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تخرجنا أبدا من مقام الأدب حتى نلقاك، وعلمنا وفهمنا وبصرنا بالحق وثبتنا عليه وأعنا عليه يا أرحم الراحمين. اللهم اصر نساءنا واحفظ بناتنا وأصلح شبابنا واحفظ بلدنا مصر من كل فتنة وشر ووباء وبلاء وسائر بلاد المسلمين. أيها الأفاضل، أقول قولي هذا، وما كان فيما طرحت من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان أو سوء أدب فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.